عرفنا ومهما تعلمنا واطلعنا على ما أخبر به عز وجل فهناك الكثير بل الأكثر من الأمور حتى عند أهل العلم حتى كبار العلماء الأشياء التي يجهلونها كثيرة. فالأمور التي لم يخبر بها عز وجل عن نفسه ولم يخبر بها ولم يعلمنا بها فليس معناها أن ذلك جهل، لا، وإنما هي علم ولكن نحن نجهلها. ولذلك يقولون نصف العلم قولك لا أدري، نصف العلم أن تقول لا أدري. إذن هذا معنى الشطر الأول، يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. الأشياء التي نجهلها عن الله عز وجل ولم يخبرنا بها فهي علم، بل هي علم كثير، وما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه شيء قليل. ثم يقول والعجز عما لم يدعى إيمانا. ما معنى هذا؟ يعني عجز الإنسان عن الشيء الذي لم يؤمر به. الثالث أو قسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام، هذا يعني بالاستقراء. يعني قد يقول قائل ما هو دليلكم على تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام؟ لأن هناك من يزيد أضافوا توحيد الحاكمية، ولكن في الحقيقة هذا لم يقل به العلماء الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية. توحيد الحاكمية هو داخل ضمنيا في توحيد الألوهية. لماذا أضافوا توحيد الحاكمية؟ ليشوشوا على الناس بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر، ويشغلون الناس بهذا الأمر، مع أن توحيد الحاكمية يعني معناه وما يقولون فيه هو داخل تحت توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة. إذن التوحيد كذلك الصوفية يقولون هذا تقسيم بدعة، ينكرون على الذين يقسمون التوحيد إلى ثلاث أقسام، يقولون هذا التقسيم مبتدع لم يقله الصحابة ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة في الدين. فنقول لهم هذا التقسيم هو بالاستقراء، كما هو في مثلا أصول الفقه. أصول الفقه فيها قواعد، هذه القواعد هل ذكرها الصحابة؟ لم يذكروها، وإنما وجدت في عملهم ومن خلال كلامهم. فالعلماء استقرأوا النصوص. الاستقراء بمعنى النظر في الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة، وكذلك عمل الصحابة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل النصوص القولية والعملية والتقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خلال النظر فيستخرجون أصول الفقه بأن النهي يقتضي التحريم. فهل يوجد هذا في كلام الصحابة؟ هل يوجد بأن مثلا عمر الخطاب يقول النهي يقتضي التحريم؟ لا، ولكن من خلال النصوص، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الآية معناها أنه النهي يفيد التحريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وهكذا هذا هو الاستقراء حتى في النحو اللغة العربية. اللغة العربية قالوا الفاعل مرفوع المفعول به منصوب، هذا الكلام الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع الخبر مرفوع، كان وأخواتها، هل تجدون هذا في كلام العرب في أول الأمر؟ لا. إذا من أين أتوا بهذا هذه القواعد الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب؟ من خلال استقراء كلام العرب، استقرأوا كلام العرب فوجدوا بأن الفاعل دائما مرفوع والمفعول به منصوب، وهكذا. إذن هكذا في التوحيد، استقرأوا النصوص، نظروا في الآيات وفي الأحاديث وأقوال الصحابة، فوجدوا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية الاعتقاد بأن لا رب إلا الله، وبأنه المالك المتصرف في هذا الكون، الخالق المدبر، وهكذا. توحيد الألوهية توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة. كلمة التوحيد بمعنى وحد، أي جعل العبادة لواحد وهو الله عز وجل. توحيد الألوهية توحيد العبادة، أي أن تجعل عبادتك لله وحده. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، هناك قواعد كثيرة توحيد الأسماء والصفات، يعني هناك كتاب رائع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، كتاب رائع يذكر قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته، هناك قواعد لا يجوز الخروج عنها في الأسماء والصفات لله تعالى. من القواعد هنا ذكر قاعدة، ذكر هنا الشيخ قاعدة مهمة، قال: وأنهم أي أهل السنة والجماعة إنما ينتهون، ينتهون يعني يتوقف، يعني النهاية، ينتهي يعني يتوقف، النهاية يعني الشيء الذي تتوقف عنده، ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه، يعني حيث جاء الوصف لله تعالى في أسمائه وصفاته نتوقف عند النص، نتوقف لا نزيد ولا ننقص، ننتهي حيث انتهى النص، حيث انتهى في كتابه أي في القرآن، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أي السنة. هذه القاعدة ذكرها العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وقال هنا كذلك ولا تحديد، تحديد الصفة. إذن هذه قاعدة من قواعد الإيمان بأسماء الله وصفاته، ننتهي حيث انتهى النص، فلا نشبه. الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، لا نقول يعني مثلا يتكلم كما نتكلم نحن، لا، هنا أضفنا أو قيدنا أو حددنا، جعلنا كلام الله ككلام المخلوق، هذا تحديد وحصر وتشبيه. وهكذا الرحمن على العرش استوى، فنقول بأن الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. ثم ذكر أمثلة من القرآن ومن السنة على إثبات الصفات، لأن في الحقيقة الكلام في أسماء الله وصفاته انقسم الناس فيه أقسام بين غال ومفرط. فهناك من غلا قالوا نثبت الأسماء والصفات ولكن نشبه، يكلم الله موسى ككلام الناس، يد الله كيد المخلوق، يعني غلوا. وهناك من عطلوا قالوا لا، لا نثبت الصفات لله، لأننا إذا أثبتنا وقعنا في التشبيه. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، لم يعطلوا ولم يشبهوا، لم يحرفوا ولم يمثلوا، كما أن الإسلام وسط بين الديانات اليهودية والنصرانية. فاليهود عندهم غلو والنصارى عندهم إفراط، بين التفريط وإفراط. الإسلام وسط بين الديانات في كثير من الأمور، في كثير من الأمور. فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في كثير من الأمور، كذلك في أسماء الله وصفاته. يقول: وقد قال وهو أصدق القائلين رب العالمين: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه. وكذلك يعني تنبيه أنه لا يجوز التمثيل في إثبات صفات الله، التمثيل باليد لا يجوز، حتى التمثيل باليد. مثلا يقول: ينزل ربنا ثم يمثل بيده، يمثل يعني نزول يليق بجلاله، ولكن لا نمثل، لأن هناك من يريد أن يشرح صفة من صفات الله فيمثل بيده، هذا خطأ. فقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فنثبت لله وجها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فنثبت لله النفس، كما في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي، وأضاف الله عز وجل الروح إليه. وقال تعالى: فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، إثبات العين لله بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. ففي الآية الأولى الله عز وجل ذكر العين بصيغة الجمع بأعيننا، وهنا قال: ولتصنع على عيني، وهذا موجود في كلام العرب، التثنية يطلق أحيانا عليه على التثنية بالجمع. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. مغلولة أي وصف الله عز وجل بالبخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مغلولة أي إن الله لا ينفق، وصف الله تعالى بالبخل. وكذلك اليهود وصفوا الله بالفقر، إن الله فقير ونحن أغنياء قالت اليهود. إذن وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله لنفسه ماذا؟ اليدين، يداه اليدين. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأثبت الله لنفسه اليمين. وسيأتي الحديث: وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، كما سيأتي بالحديث. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، وهما من؟ موسى وهارون، لما أرسلهما الله عز وجل إلى فرعون فقال لهما: إنني معكما أسمع وأرى. فنثبت لله السمع والرؤية، يعني بخلاف الطوائف الضالة، منهم من قال قالوا إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم، حتى قال عنهم شيخ الإسلام: إنهم يعبدون عدما، عدم، حتى قالوا الله لا فوق لا تحت لا يمين ولا شمال، إذن يعبدون ماذا؟ عدما. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الكلام، وكلم الله موسى تكليما. هناك من أهل البدع الذين نفوا الكلام عن الله، ماذا ردوا الآية؟ حرفوا الآية. قال أحدهم: وكلم الله، هكذا يعني وصل بهم التحريف إلى القرآن، فقالوا: وكلم الله موسى، فصار موسى هو الفاعل المتكلم. ولكن ماذا يقولون في قوله تعالى: وكلمه ربه، بآية أخرى: وكلمه ربه. وأحاديث كثيرة في إثبات الكلام لله عز وجل. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، نثبت لله النور. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي أي الذي لا يموت ولم يسبقه عدم. الحي أي الذي لا يموت ولم يسبقه عدم، بخلاف الإنسان، هو حي الآن ولكن سيموت، ومن قبل ماذا كان؟ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، ولكن الله عز وجل لم يسبقه عدم، هو الأول والآخر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم بمعنى القائم على شؤون السماوات والأرض، القيوم القائم على ملكوت السماوات والأرض وشؤون السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. في قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل كل يوم هو في شأن، فالله عز وجل قائم، كما قال ابن عباس: لو أخذ الله النعاس أو نوما قليلا لا زالت السماوات والأرض وذهبت. فهذه السماوات والأراضين تجري وتسير في فلك، وكل في فلك يسبحون. الله عز وجل هو القائم بشؤون هذه السماوات والأرض والخلق جميعا. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمة النوم، السنة النعاس كما قال ابن عباس، السنة أي النعاس، والنوم هو النوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سيفسر هنا المصنف ما معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم يقول: ومثل هذا في القرآن كثير، أي إثبات الصفات. مثل هذا يعني في ماذا؟ إثبات الصفات لله والأسماء كثير في القرآن. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ولا نحرف، لا نقول النور بمعنى العلم أو الاطلاع، نور. كما أخبر عن نفسه: وله، أي عز وجل، وله وجه ونفس وغير ذلك، كما وصف به نفسه. له وجه، كيف هو هذا الوجه؟ نقول كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء عن العرش، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، يدركه الإنسان، يستوي. الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الكيفية، كيف استوى؟ يعني بأي طريقة، يعني كيف نمثل ذلك؟ هذا مجهول، لا ندرك كنهه. بخلاف المفوضة الذين فوضوا المعنى والكيف، هذه من الطوائف المفوضة، فوضوا الكيف والمعنى، قالوا: لا ندرك لا المعنى ولا الكيف. إذن صار القرآن عندهم غير، لا ندرك معناه، بمعنى عندما يخبرنا عز وجل فيقول: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقولون هم: لا ندري ما معنى استوى، لا ندري، كأن القرآن نزل علينا بلغة أخرى لا نعرفها. وهكذا يقولون: وكلم الله موسى تكليما، يقولون: لا ندري ما معنى الكلام. فوضوا المعنى والكيف. وعلى العكس، من أثبتوا المعنى ولكن شبهوا الكيف، شبهوا الكيف، وحتى وصل بهم الأمر أنهم جعلوا لله جسما، جسم، عين، يد، كذا، بتشبيه. ولكن أهل السنة والجماعة: لا، نثبت هذه الصفات، نقول: لله وجه، لله نفس، يتكلم، يسمع، يبصر، وهكذا الصفات، ندرك المعنى، نعرف المعنى، مدلول الكلمة، ولكن كيف؟ الله أعلم. يعني في أمور الدنيا، في أمور الدنيا بين المخلوق والمخلوق هناك أشياء لا تدركها، أشياء لا تدركها، يعني الحشرات، النحل، بعض الطيور، هناك أمور لا تستطيع أن تدركها. فكيف تستطيع أن تدرك كيفية صفات الخالق عز وجل. فالإنسان ضعيف لا يستطيع أن يدرك الكيف. إذن الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، وهكذا قاعدة في جميع الصفات. والإيمان به واجب يقول الإمام مالك، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة. وله أي سبحانه وتعالى وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق. فهذا معنى الظاهر، الظاهر بمعنى العالي فوق كل شيء مما خلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات، علو الكمال. والباطن بطن علمه بخلقه تعالى وهو بكل شيء عليم. فهذا معنى الباطن، مع أنه عز وجل مستو على العرش عال على خلقه، ولكنه سبحانه وتعالى كما يخبر عن نفسه وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن المعية هنا ليست المعية بالذات كما يقولون، يعني من الطوائف الضالة يقولون وهو معكم أينما كنتم، أي أن الله في كل مكان حتى بذاته. والأكثر من ذلك والأضل من ذلك قالوا إن الله منحل، منحل في خلقه، فهذه المخلوقات هي الله. هذه عقيدة الحلولية التي كان يعتقدها ابن عربي الضال، ابن عربي النكرة، ابن عربي بدون ألف واللام. أما ابن العربي المعرفة بالألف واللام هذا صاحب التفسير أحكام القرآن، هذا من أهل السنة والجماعة ابن العربي. أما ابن عربي النكرة هذا الضال، كفره شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يعتقد بالحلولية حتى أنهم قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، يعني انظروا الضلال، حتى قال أحدهم وما أعبد إلا نفسي، يعني هو جزء من الله، وهكذا يعني الضلال. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لماذا خرجوا عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بنصوص ظاهرة، فهم بحثوا في البواطن وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الصحابة عن البواطن والأسرار، وإنما أعطاهم أمور ظاهرة. فمثلا وكلم الله موسى تكليما قالوا كلام عام، كيف هو كذا؟ قالوا نحن نعلم. وبهذا فتحوا على أنفسهم باب الضلال، صاروا كأنهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا عقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم، فهو أعلمنا عليه الصلاة والسلام وأفضلنا وأتقانا، وهو صلى الله عليه وسلم من الموحدين، وهو إمام الموحدين. إذن الباطن أي الله عز وجل مطلع، بطن علمه بخلقه تعالى، كما في قوله عز وجل: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أي قريب من الإنسان، يعلم ما في أنفسنا، يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به، وهكذا. الله عز وجل مطلع، مع أنه عالم بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، ولكنه مطلع عالم بكل شيء بالسر والعلانية. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم يبدأ المصنف في ذكر الأدلة من السنة. يقول: وحدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن القطان عن ابن وضاح قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أشرس بن ربيعة قال: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. يقول هذا: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس. إذن هذا أبو ظلال تابعي من التابعين، فقال له يعني أنس رضي الله عنه، قال لهذا التابعي: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: يوجد من الصحابة العميان، يعني هناك من الصحابة من أصيبوا في بصرهم عميان، ولكن لا يوجد في الصحابة الأصم، يعني لا يسمع. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أخذ من الإنسان بصره يعوضه بسعة بصيرة القلب، وهذا مشاهد. رجل أعمى ولكن تجد في قلبه سعة، الله عز وجل يعوضه ببصيرة في قلبه. ولكن الأصم لا يسمع القرآن، لا يسمع السنة، لا يسمع العلم، فالابتلاء بالأصم هذا يعني ابتلاء عظيم، مع أنه من الله تعالى. ولكن كما يقول ابن قيم: لا يوجد من الصحابة من أصيب بهذا، لأنه الأصم لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع القرآن. قال: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته، أي عينه، هنا وصفها بكريمته، لأنه مما يعز عند الإنسان. قال جبريل: ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال: يا جبريل، ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي، النظر إلى وجهي. الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب هذا للإمام المنذري، جمع النصوص في الترغيب والترهيب. فالشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب جعلها في جزء سماها صحيح الترغيب والترهيب، والأحاديث الضعيفة جعلها في جزء ضعيف الترغيب والترهيب. يقول: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه. الحديث طويل، يعني حج آدم وموسى، يعني الكلام بين آدم وموسى. الحديث صحيح، أخرجه البزار في المسند. الشاهد في الحديث هو إثبات الروح لله عز وجل، ونفخ فيك من روحه، نثبت لله الروح من روحه، الله عز وجل نفخ فيه من روحه. كيف؟ هل الروح يعني كذا مثل الإنسان؟ الله أعلم. الروح التي في جسمك، يعني أنت تؤمن بأن في جسمك روح وعند الموت تخرج منك الروح، هل تستطيع أن تدرك كنها هذه الروح؟ كيف تسري في الجسد؟ كيف هي؟ لا تستطيع. يعني هذه الروح التي في جسمك، في يعني في أعضائك، لا تستطيع أن تدركها. إذن كيف تستطيع أن تدرك صفات الله تعالى رب العالمين؟ يقول: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره: أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث بهذا السند باطل، ولكن الحديث له طرق ورواه مسلم، يعني هذه اللفظة أنت كما أثنيت على نفسك رواها الإمام مسلم، ولكن هو قال باطل يعني بهذا السند، ولكن عند مسلم صحيح بسند آخر. إذن هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله النفس، أنت كما أثنيت على نفسك، فنثبت لله النفس كما أخبرنا في الآية السابقة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يد الرحمن يمين. الحديث يقول منكر بمرة، في الحاشية عندكم منكر بمرة، يعني منكر شديد النكارة، هذه معناها بمرة، يعني منكر نكارة شديدة. ولكن لفظ كلتا يديه أو كلتا يدي الرحمن يمين هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، وكلتا يديه يمين، كلتا يعني لا نقول أن لله يدان يعني اليمنى واليسرى، لا، نثبت لله اليدين بل يداه مبسوطتان، وفي نفس الوقت نقول كلتا يديه يمين. يقول: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال: حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000. بمعنى حديث يعني معروف، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه المزيد، أن يزيده أكثر من 70,000، وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يهمني الأمر، ما أنا علي البلاغ، فمن استجاب لي فله الجنة ومن لم يستجب فله النار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان الناس وعلى دخولهم في الإسلام، كان يسأل حتى الأعداء الذين كانوا يحاربونه، كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل لهم الهداية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب. هذا عمر بن هشام أبو جهل يعني فرعون هذه الأمة. ففي مكة كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية الأمر كان عليه الصلاة والسلام يدعو له بالهداية، ولكن لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل مصر على الكفر فدعا له بالهلاك وأن يهلكه الله عز وجل، فمات في غزوة بدر. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو حتى للأعداء ممن يؤذونه، كان يدعو لهم بالهداية، هذا مع الأعداء، ومع المؤمنين كان حريصا عليهم وعلى إيمانهم وزيادة الإيمان، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فقال عليه الصلاة والسلام: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر بي عين الجنة. من يقر بي أي يؤمن بي، من يدخله عين الجنة، فأعطاني 70,000. ثم استزدته فزادني، يعني طلب الزيادة، طلب الزيادة، فزادني مع كل 1,000 70,000، مع كل واحد، وفي رواية مع كل واحد، في الحديث هذا مع كل 1,000 70,000، وفي رواية أخرى صحيحة مع كل واحد 70,000، يعني تضرب 70,000 في 70,000 كم يصير المجموع؟ 4,900,000,000. بل هناك أكثر في رواية أخرى: وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. زيادة على هذا العدد 4,900,000,000 من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، بغير حساب ولا عقاب، مباشرة يدخلون الجنة. وثلاث حثيات من حثيات ربي، كم فيها هذه الحثيات؟ الله أعلم. ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا، فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبا بكر، دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقي حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يقول صاحب التخريج في الإسناد: من لم يسمى، ولم أقف على من خرجه، يعني الله أعلم بصحة هذا الحديث، ولكن فيه ألفاظ ثابتة، ألفاظ ثابتة، منها كما قلنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، هذا في البخاري. فاستزدت ربي فزادني، يعني هذه رواية صحيحة، فزادني مع كل واحد 70,000. وكذلك رواية صحيحة: وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. يقول ابن وهب قال: وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني رجل قال: حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. الحديث منكر بهذا الإسناد، ولكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث صحيح عن أم سلمة لما سئلت: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندك؟ قالت: كان أكثر ما يدعو وهو عندي: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، أو ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذن نثبت لله الأصابع. كيف؟ يعني لا يتخيل الإنسان مثل أصابع اليد، يعني حتى بين المخلوقات الإنسان له يد أو أصابع، الحيوانات لها أصابع ويد مختلفة، إذن هذه لها يد وهذه لها يد، هل تتشابه؟ لا، تشابهت الأسماء ولكن اختلفت في الكيف. هذه بين المخلوقات والناس جميعا يقرون بها، الإنسان له يد، الحيوان له يد، حتى الجمادات لها يد، بعض الجمادات لها يد، مثلا الفأس تقول: خذ يد الفأس، العصا لها يد. إذن هل هي متشابهة في الكيفية؟ لا. إذن هذه بين المخلوقات، فلماذا نجعل التشابه في الكيف بين الخالق والمخلوق؟ هذا لا يمكن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون يعني يتناوبون في النزول والصعود، يتعاقبون فيكم، وجاء في كما في هذا الحديث: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يعني في صلاة العصر الملائكة الذين باتوا معنا يصعدون عند صلاة الصبح، وتنزل ملائكة أخرى من السماء يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي يسألهم الله عز وجل، وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يقولون فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الحديث إسناده فيه ضعف يسير، والحديث صحيح، فيه الحسين بن حميد العكي، بل تبع متابعة قصيرة في البخاري ومسلم. الحديث صحيح، حديث مشهور، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فقال أتيناهم وهم يصلون، كيف؟ الذين ينزلون عند صلاة العصر، صلاة العصر، فيجدون الناس في الصلاة، فثم يصع ويبقون ويبيتون إلى صلاة الصبح، فيصعدون ويتركون الناس في صلاة الصبح، فيقولون أتيناهم وهم يصلون، أو تركناهم يعني في صلاة الصبح يصلون، وأتيناهم يعني في صلاة العصر وهم يصلون. كذلك العكس، الذين ذهبوا في صلاة العصر ونزلوا في صلاة الصبح. وهذا يدل على فضل صلاة العصر والصبح جماعة، جماعة في المسجد، فيه فضل عظيم. الملائكة تشهد لهم عند الله عز وجل. يقول وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا. وهذه من السنة في الطريق في السفر، عندما ينزل في منخفض يقول الله أكبر، وعندما يصعد يقول الله أكبر. فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فكان الصحابة يدعون الله ويرفعون أصواتهم، يرفعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أربعوا أو اربعوا على أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم وترفعوا أصواتكم وتجهدوا أنفسكم برفع الصوت. لماذا؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني إذا دعوت الله في السر في السجود وصوتك منخفض لا يسمعك الذي بجانبك، لا يسمعك، ولكن الله عز وجل يسمع، ولكن الله عز وجل يسمعك، يسمع يعني حديث النفس، حديث النفس الذي في نفسك الله عز وجل مطلع عليه، فما بالك بالكلام الخفي، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن هنا إثبات السمع لله عز وجل، والمعية يعني بالعلم، المعية بالعلم، كما ذكرنا أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل معنا بعلمه بمعيته، ولا نقول كما يقول أولئك أن الله في كل مكان بذاته. حتى أحدهم في مناظرة، هذا مع الزاهد الكوثري، هذا الظالم الذي ضل في العقيدة، أحد الذين زاهد الكوثري هذا في القرن الماضي يعني معاصر أو يعني الشيخ الألباني يرد عليه كثيرا في كتبه، فأحد الذين كانوا يطبعون للكوثري، يطبع له الكتب ويكتب له، فمر هذا الكوثري يناظر أحد العلماء أهل السنة فيقول الكوثري: إن الله في كل مكان معنا في كل مكان. فالذي كان يطبع الكتب للكوثري ومعه قال له: كيف؟ وذهب هذا الرجل إلى الخلاء، إلى بيت الخلاء، ثم قال له: كيف الله عز وجل معنا في الخلاء؟ فبهت، يعني رد عليه صاحبه، قال له: كيف الله عز وجل معنا بذاته يعني في كل مكان؟ لا، وهو معكم أينما كنتم، والآيات في هذا يعني معكم بعلمه، مطالع عليكم، يعني حتى في كلامنا، أنت في الهاتف صاحبك يعني مثلا في السعودية قل له: راني معك، راني نسمع فيك. هذا كمثال، ولله المثل الأعلى. انظر، هو في السعودية تقول له: أنا معك. فلا يعني أنك معه يعني جسمك مع جسمه مرافق له. فالله عز وجل يقول: وهو معكم أينما كنتم، إذن بمعنى ماذا؟ مطلع عليكم، يسمعكم، يعلم ما تسرون وما تعلنون. ويستدلون هؤلاء الضلال، يستدلون بالآية: وهو في السماء إله وفي الأرض إله. إلهنا بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، أي وهو في السماء يعبد، وهو في السماء يعني يعبده أهل السماء، وهو في السماء إله أي أهل السماء يعبدونه، وفي الأرض إله يعني معبود يعبد. وفي قوله تعالى: وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم، الآية وهو الله، إذن يحرفونها يقول: وهو الله في السماوات، يعني موجود في السماوات والأرض. إذن هذه من المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. المتشابه هو الآيات التي تحتمل، يعني عندنا في نظرنا تحتمل معان، معكم تحتمل معنا بعلمه، معنا بذاته يعني من حيث اللغة، ولكن القرآن له مدلول واحد: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على تفسير. وابن عباس يقول: وأنا من الراسخين في العلم. إذن بهذا يكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به. إذن أهل البدع، أهل الضلال والأهواء، يذهبون إلى الآيات المتشابهة التي تحتمل، فيستخرجون منها ما يوافق أهواءهم وأغراضهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زاغ أي مال وضل، وهي أمراض في القلوب، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة. فتنة يعني مصالح والأهواء والأغراض. يقول: كان أو يقول: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بائزا للناس، فأتى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ ثم ذكر الحديث وفيه قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث بهذا الإسناد الذي ذكره المؤلف بهذا الإسناد ضعيف، ولكن الحديث متفق عليه صحيح. حديث جبريل معروف، حديث جبريل متفق عليه. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني سيبين المؤلف يعني ما هي الرؤية، يعني مثلا تقول من جهة تقولون لا نكيف الله عز وجل ولا ندرك الكون والكيفية، إذن كيف نتصور الله، كيف نصور الله عز وجل، وكيف نحقق الرؤية لله؟ إذن هذا سيذكر المصنف فيما بعد، يعني الرؤية يعني في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. نعم، يقول: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال: إن الله نعم، هنا ابن أبي شيبة الذي في السند الذي قبله، ابن أبي شيبة هذا بعيد عن محمد المصنف، قال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هذه من صفات المسيح الدجال. نعم، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. مسيح الدجال له عينان، له عينان، ولكن عين بارزة وهذا عور يعني خارجة عن حدها، وعين مغلقة بخلاف ما يصوره اليهود. والآن في بعض الأفلام الكرتونية للأطفال بدأوا يدسون للأطفال الصغار، يصورون لهم الدجال له عين واحدة. لا، صفات الدجال كما جاءت في الأحاديث الصحيحة له عينان، عين بارزة خارجة وهذا عور يعني عيب، العور بمعنى العيب في العين، وعين طافية يعني مغلقة. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية يعني مغلقة. وحدثني شاهد من الحديث: إن الله ليس بأعور، الله عز وجل يرى ويبصر. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء وفي أوله: يا نور السماوات والأرض. الحديث مرسل وفي إسناده من لم يعرف، يعني جهالة في أحد الرواة. الشاهد فيه يعني يا نور السماوات والأرض، وهذا ثابت بالآيات والأحاديث. قال محمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد. تحديد يعني لا نحدد الصفة، نحدد الكيف، لا نحدد الكيف. ما أقول مثلا الكلام مثل كلام الإنسان، أو وجه مثل وجه الإنسان، هذا تحديد وتشبيه، فلا نحدد. نقول ربنا عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، ولا نحدد كذلك بالزمن. نقول بأن كلام الله قديم كما يقول بعضهم من الطوائف الضالة، قالوا كلام الله قديم يعني تكلم في زمن الماضي وانتهى، فقالوا القرآن يعني قديم. لا، فهذا تحديد، لكلام الله حصر. فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء بدون تحديد، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه. تشبيه الصفة، لا نشبه، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفؤا أحد. كفؤ بمعنى المثل والنظير، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، يعني تقدير الكيف، لا نقدر فنثبت الصفة ولا نقدرها بتقدير معين. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فانظروا الله عز وجل يخبرنا، قال ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت أثبت السمع والبصر وهو السميع البصير. ثم يقول لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته. الكينونية يعني الكيفية، الكينونية الكيفية. فالعيون لم تره، لم ترى الله عز وجل حتى تحدد الكيفية، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. إذن هذه رؤية القلوب، فإن لم تكن أن تعبد الله كأنك تراه، يعني الرؤية ليس معناها أنك تتخيل صورة معينة وتجعل الله عز وجل في تلك الصورة المعينة، لا، رؤية القلوب يعني في حقائق الإيمان. وهذا رؤية القلوب تختلف على قدر الإيمان، فالناس لا يستوون في تعظيم الله عز وجل، يعني على قدر الإيمان، على قدر تعظيم الله. وكلما عظمت الله في صدرك، في قلبك، في رؤيتك لله، كلما ازداد الإيمان. والذكر، ذكر الله عز وجل يعني لتعظيم الله، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهكذا تتدبر القرآن تذكر، هذا كله لتعظيم الله. وكلما ضعف الإيمان وأصيب القلب بالغفلة، كلما نقصت عنده عظمة الله ويصاب بالغفلة، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب يقسى إذا ابتعد عن الذكر. فإذا أردت أن تعظم الله فعليك بالذكر، تدبر القرآن والصلاة وقيام الليل وهكذا. إذن هذه هي الرؤية لله تعالى، ليست الرؤية يعني تصور الذات بشكل معين، لا، وإنما رؤية القلوب على حسب درجة الإيمان. فأنت ترى الله عز وجل برؤية ليست كرؤية أبي بكر الصديق لله تعالى، مستحيل. أنت تعبد الله وكأنك ترى الله عز وجل، يعني هذه مرتبة، ولكن هل تستطيع أن تصل إلى درجة أبي بكر الصديق في الإيمان بالله وتعظيم الله ورؤية الله؟ لا، مستحيل. ولكن على قدر الإيمان والذكر وتدبر القرآن والعلم يزداد قلبك تعظيما لله. يقول وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة التي نقلت عن السلف، يعني قواعد في الأسماء والصفات هذه نقلت عن السلف. فمن بينهم عبد الرحمن بن القاسم يقول: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عند ما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه. يعني هذه قاعدة كما ذكرنا، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ما وصف به نفسه في كتابه القرآن أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك، أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهذه عقيدة الإمام مالك، بل عقيدة السلف جميعا، الصحابة والتابعين. ثم اليوم يقولون ماذا يقولون؟ نحن على مذهب مالك، وعلى عقيدة الأشعري وطريقة الجنيد السالك. يعني انظر، هذا جنون على مذهب مالك. لماذا لا تتبع مالك في العقيدة، مع أن مالك قال لهم: لا تأخذوا بقولي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا قول صاحب هذا القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لم يلزمهم باتباع مذهبه، لأن الفقه له اجتهادات وخلاف، ولكن العقيدة لابد أن نتبع عقيدة الإمام مالك. لماذا؟ لأن عقيدة الإمام مالك هي عقيدة الصحابة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عقيدة التابعين والأئمة، الشافعي والإمام أحمد. والأئمة ليسوا أربعة فقط: سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وهكذا الشعبي، النخعي، بن سيرين، أئمة كثر، كلهم على عقيدة واحدة. يأتي هؤلاء يقولون: لا، نأخذ عن مالك في الفروع في الفقه، أما في العقيدة اللي هي أصل واتفق عليها الصحابة والتابعون والأئمة لا يأخذون بها. يعني مرة أحدهم، يعني أشعري، قال: نعلم أن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة، ولكن ماذا؟ إذن انظروا. ثم كذلك على طريقة الجنيد السالك، يعني التصوف، هذا فيه طعن الإمام مالك. هذا إذا لم تتبع عقيدة الإمام مالك، بمعنى أخطأ، لأن العقيدة واحدة، عقيدة واحدة ليس فيها خلاف ومذاهب واجتهادات، عقيدة واحدة لأنها أصول. لماذا هنا سمى الكتاب أصول السنة؟ يعني أصول الطريقة، التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي واحدة، قالوا: لا، لا نتبعه. والمسائل الاجتهادية والفروع قالوا: لا، نحن ملزمون به. إذن هذا فيه طعن الإمام مالك، هذا فيه طعن للإمام مالك، كأنهم يقولون لسان حالهم بأن عقيدة الإمام مالك ضالة، هكذا لسان حالهم. إذا قلت أنا لا أتبع عقيدة الإمام مالك، بمعنى هو ضال، وليس الإمام مالك فقط، بل الأئمة والصحابة والتابعين، ولكن يلقون شبهات، يقولون: هم تكلموا كلام عام ونحن فصلنا وبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء، هل في العقيدة لم يبين لنا وتركنا على ظاهر ولم يفصل لنا ثم بين لنا الفقه فقط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، أولا العقيدة ثم الفقه، حتى الأمور يعني فرعية يعني صغيرة، اجتهادات صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم بينها. ولكن الخلاف لماذا وقع؟ إما بعدم معرفة الدليل، الجهل بالدليل هو الذي أوقع الناس في الخلاف في المسائل الفرعية. إذن الإمام مالك عقيدته سلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، لماذا تتركون عقيدته؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال المطروح. إذا قيل لك أنا مالكي، قل له نعم أنا معك أنا مالكي. نبدأ أولا بالعقيدة، نعم نحن مالكية. إذن أول شيء العقيدة، الاعتقاد، أصول، وهذه الأصول يعني كان عليها الأنبياء والمرسلون، الأنبياء والمرسلون كلهم والصحابة، ثم هم يعكسون الأمر، يقولون أتيتم بدين جديد. من الذي أتى بالدين الجديد؟ الذي خالف الأنبياء والمرسلين وخالف الصحابة والتابعين والأئمة، يعني وهكذا من تبعهم بإحسان، حتى الشيخ ابن بديس والشيخ البشير الإبراهيمي، الشيخ مبارك الميلي، ثاني على عقيدة سلفية، وليسوا يعني معصومين، يعني جمعية العلماء أنهم كل ما قالوه عصمة، لا، العصمة للأنبياء والمرسلين. ولكن على العموم في الظاهر جمعية العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن بديس عقيدة سلفية. والكتاب الذي أخرجه الشيخ فركوس عقيدة البديس إمتاع الجليس في شرح عقيدة البديس، وقرأوها عقيدة سلفية واضحة. ولكن هم الذين ابتدعوا وجاءوا بدين جديد بداية من العقيدة والفقه وهكذا. إذن نحن ندعو الناس إلى الرجوع إلى الأصل، الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة، وهكذا العلماء، الإمام القرطبي، إمام ابن كثير، وعلماء كثر كانوا في المغرب العربي، منهم هذا الذي نحن نشرح كتابه مالكي. وعندما نقول مالكي ليس معنى أنه متعصب كما هم يتعصبون، لأنه قد يكون يأخذ بأصول المالكية أو كان مالكيا في الأول ثم اجتهد، هذه معناها نسبة العلماء إلى مذهب معين، إما يأخذ بأصول المذهب ويجتهد، وإما أنه كان على مذهب ثم اجتهد وخرج عن المذهب. إذن يقول: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. الحديث إن الله خلق آدم على صورته حديث متفق عليه، ولكن الإمام مالك ضعفها، الله أعلم، لعل الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. والصحيح الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم التي تعرفونها التي ذكرت في القرآن، وليس معنى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه الرواية ضعيفة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. والرواية إن الله خلق آدم على صورته صحيحة، الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام. قال محمد: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نثبت لله الأسماء، ولكن الأسماء توقيفية كما ذكر. نعم، يقول في الحاشية، نسيت أن أقرأ الحاشية: قصة تضعيف مالك الحديث أخرجها العقيلي في الضعفاء وسندها ضعيف. يعني تضعيف مالك للحديث هذا ضعيف، قصة التضعيف، مالك لم يضعف الحديث، الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، والإمام مالك لم يضعف الحديث. يقول: وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ثم ذكرها كلها. في الحقيقة هذا الحديث في الترمذي: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا الحديث صحيح. أما الزيادة هو الرحمن الرحيم لا إله الملك القدوس السلام، هذه زيادة ضعيفة من إحداث الناس، والمشكل بعض الناس يعلقون هذه الأسماء وينسبونها إلى الإمام الترمذي الذي أخرج الحديث. الحديث صحيح في البداية: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا الحديث صحيح. أما زيادة تعداد الأسماء وذكر 99 اسم، هذا لم يثبت. إذن أين نجد أسماء الله 99؟ نجدها مبثوثة مفرقة في القرآن والسنة. لا نثبت لله اسما إلا ما أثبته الله عز وجل، يعني لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. فمن ذلك مثلا عند بعض الناس يقولون: يا ستار، ليس من أسماء الله الستار، بل من أسماء الله الستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إذن من يقول ستار عليه أن يصحح هذه الكلمة، لأنه لم يثبت. قد يقول قائل: ما الفرق بين ستار وستير؟ نعم، ستار بهذا اللفظ لم يثبت لا في آية ولا في سنة. لا يجوز لك أن تذكر اسما لله والله عز وجل لم يذكره لا في القرآن ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن الثابت الستير، تقول: يا ستير. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة. نعم، أسماء الله غير مخلوقة ولا مستحدثة، غير مستحدثة. والذين قالوا نفوا كلام الله من شبههم قالوا: إذا قلنا إن الله يتكلم أحيانا فيكون هذا الكلام محدث. لا يلزم. قالوا: إذا قلنا أن الله يتكلم في أوقات معينة أو متى شاء فهذه يعني صفات محدثة وكلام محدث. لا يلزم، بل أصل الصفة، أصل صفة الكلام موجودة، كالسمع كذلك والبصر. فإذا قلنا إن الله يسمع ليس معناه أنه في كل وقت يسمع إذا أراد أن يسمع، يتكلم إذا أراد الله عز وجل أن يتكلم، يتكلم بما شاء متى شاء. إذن أهل البدع ليس لهم دليل وإنما شبه، يعني يردون النصوص بشبه. أما أهل السنة والجماعة لا، يجمعون النصوص كلها ثم يستدلون. فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وحدثني أبي عن علي بن الحسين عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. الحديث بهذا السند مرسل، والمرسل يعني الذي سقط من آخر إسناده راو، يعني هو قول التابعي قال رسول الله أو عن رسول الله، التابعي يقول عن رسول الله، هذا مرسل. ولكن الحديث له شواهد يعني طرق، والحديث في الصحيحة في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. لا تفكروا في الله، في الله هنا بمعنى في ذات الله، يعني الكيف، يعني نتفكر في عظمة الله، في قدرته، في صفاته، أما في الكيفية، يعني كيف هو وكيف خلق كيف كذا، لا، وإنما نتفكر في مخلوقات الله. يقول علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال: حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثا. الحديث يقول، يعني بهذا السند طبعا، واهن بمرة. والمعروف من حديث هشام أن يرويه عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا كما في الصحيحين. إذن الحديث في الصحيحين. إذن إذا جاءك الشيطان قال لك: من خلق الله؟ إذن هنا توقف، نفسك ضعيفة، لا تستطيع أن تتفكر في هذه الأمور. فالله عز وجل هو الأول والآخر، هو الخالق. فقل: آمنت بالله ورسوله ثلاث مرات. إذا جاءك هذا الوسواس من الشيطان فقل: آمنت بالله ورسوله. إذا لم يزل، هذا هو الإشكال، إذا قلت آمنت بالله ورسوله وبقي هذا الوسواس، إذن هذه غفلة. فعليك أن تتدبر القرآن وأن تذكر الله شيئا فشيئا فشيئا، يزول عنك هذا التفكير، لأنه لا يتفكر في هذه الأمور إلا من كان في غفلة وأصيب بقساوة القلب. نسأل الله أن يحفظنا من قساوة القلوب. ثم يقول: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عقيدة الصحابة، ثم عقيدة التابعين والأئمة ومن تبعهم بإحسان، أن القرآن كلام الله. هذا القرآن الذي نقرأه ونسمعه ونتلوه كلام الله، تكلم الله به، فسمعه جبريل، وجبريل ألقاه وتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تلاه وقرأه على الصحابة، وهكذا الصحابة على التابعين، فوصل إلينا بالتواتر جمعا عن جمع، ووصل إلينا القرآن بهذا التواتر. وهذا من أكبر الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، لأنه 14 قرن والقرآن ما زال كما هو بحروفه، لم يتغير منه ولو حرف، بالقراءات العشر المتواترة. إذن 14 قرن وما زال القرآن كما هو. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن كلام الله، يعني تكلم الله به. أما أهل الباطل أهل البدع يقولون القرآن مخلوق، كيف خلق؟ اختلفوا. منهم من قال خلقه الله في شيء، في شجرة، وتكلمت كما كلمت الشجرة موسى. ومنهم من قال هو عبارة عن معنى ألقاه الله على النبي، يعني عبارة عن معاني ألقيت على رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها. وهكذا أقوال ذكرها الإمام الطحاوي ابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوية. شرح الطحاوية ذكر أقوال أهل البدع، يعني انظروا كيف اختلفوا، واختلافهم دليل على أنهم على باطل. أما أهل السنة كلام واضح تقبله الفطرة. اذهب إلى امرأة عجوز، إنسان عادي لم يدرس علم الكلام ولم يخوض في آرائهم، قل له إن الله يتكلم، يقول نعم. إذا قلت له إن الله لا يتكلم يقول كيف، الله عز وجل الخالق العظيم لا يتكلم؟ إذن فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن لماذا يذهبون إلى أشياء لا تقبلها حتى العقول؟ يعني كيف المعنى عبارة عن معنى ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم به؟ الإنسان لا يستطيع أن يدرك هذا. فالقرآن كلام الله تكلم به، وهو تنزيله، أنزله على عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بخالق ولا مخلوق. فالقرآن غير مخلوق، لأن إذا قلنا مخلوق معناها منفصل عن الله، إذا قلنا مخلوق معناها منفصل عنه، والصفات الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. منه تبارك وتعالى بدأ، يعني هذا القرآن بدأ من عند الله، تكلم الله به وإليه يعود. يقول وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاط عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. حديث ضعيف، هو في الضعيف. وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون قال أخبرنا مطين قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا، أي القرآن، عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، الأجواف يعني الصدور تحمل هذا القرآن، وطوبى لمن تكلم بهذا. هذا الحديث موضوع، موضوع أي مكذوب ضعيف. أشد الضعف هو أن يكون موضوعا. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس، انظروا يعني شوف الأئمة، يعني هكذا كان التابعون السلف، مالك بن أنس، سفيان بن عيينة، فضيل بن عياض، عيسى بن يونس، عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها، يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. يعني القرآن ليس بخالق، يعني هو الذي يخلق، القرآن كلام الله وغير مخلوق كذلك، يعني الله عز وجل يتكلم، كلام الله يعني لا يكون مخلوقا، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. يعني مهما بلغ الإنسان في العلم ومهما قرأ الفلسفة والرأي والعلوم، إذا لم يقل بأن القرآن كلام الله فهو جاهل، بل هذا العلم يكون حجة عليه، أقام الحجة على نفسه. قال ابن وضاح ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. يعني انظروا إلى كلام السلف، والذي نقل هذا الكلام لسنا نحن، فهذا العالم، وتعلمون أن هذا ابن أبي زمانين، يعني كان في القرن الرابع، توفي سنة 399 هجرية، هو في القرن الرابع، في القرن الرابع، وهو معدود محسوب على علماء المالكية. إذن هذا هو ما كان عليه علماء المالكية في العصور الأولى، ومن بعدهم ممن كانوا من أهل السنة والجماعة. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق، ليس بخالق ولا مخلوق، ولا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه. طبعا هناك مسألة يعني تكلم فيها العلماء، لفظي بالقرآن، وخاض فيها العلماء وتكلموا فيها، على كل نقول القرآن مخلوق، ونحن عندما نقرأ القرآن يعني نقرأ هذا القرآن، فالقرآن غير مخلوق، يعني قلت القرآن غير مخلوق. فهناك يعني من يفصل يقول لفظي بالقرآن، يعني هذا الصوت كذا، فالأولى الإنسان لا يدخل في هذه التفاصيل، وإن كان يعني كبار العلماء فصلوا فيها، فتقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنت تقرأ القرآن، هذا القرآن هو من عند الله، لأن التلاوة هي القرآن بعينه. فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا. يعني الإمام أحمد في الحقيقة يفصل، يقول إذا أردت لفظي بالقرآن، يعني هذا الصوت، يعني المقصود الأصوات التي تخرج من فمك، هذه مخلوقة، وإذا قصدت القرآن بعينه غير مخلوق. وهناك قالوا لا نفصل حتى لا ندخل في تفاصيل أخرى، والله أعلم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلوم. يعني هذه الأبواب، يعني الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي، يعني هي في الحقيقة تفصيل لما ذكرنا، والإيمان بالحجب والإيمان بالنزول، يعني هي تفصيل يعني لبعض الصفات. يعني أجمل القول في الأول قواعد في بعض القواعد في الأسماء والصفات، ثم ذكر بعض الصفات يعني التي تكثر في القرآن والحديث، فنحاول أن نلخص ونقرأ المتن فقط لأن الوقت داهمنا، والحديث الضعيف طبعا لا نشرحه لأنه ضعيف ليس بحديث. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه. إذن هذا هو العرش، خلق الله العرش وخصه بالعلو، جعله أعلى شيء، أعلى فوق المخلوقات جميعا. قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى. يعني لو نظرت في هذه المخلوقات كما جاءت في القرآن والسنة، حجم الأرض والسماوات السبع، ثم الملأ الأعلى، ثم فوقها العرش، لأدركت يعني عظمة الله عز وجل وبعد العرش وعلو العرش. فسبحان من بعد فلا يرى، يعني لا يرى بأبصار الدنيا، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى، مع أن الله عز وجل فوق العرش، ولكن مع ذلك الله عز وجل يسمع النجوى ويسمع السر وما خفي. ثم الحديث يقول عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. الحديث منكر وهو في الضعيفة. قال محمد: العماء هو السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. ثم حديث آخر يقول عن أبي يقول عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء، ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. الحديث كذلك باطل وهو من الإسرائيليات، أي مما أخذ عن بني إسرائيل من كتبهم، هذه معناها الإسرائيليات. ثم عن ابن عباس في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهم الكروبيون، يعني الذين يحملون العرش، وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه. هذا موضوع، ولكن هنا فيه إشارة: الذين ردوا هذه الصفة قالوا إن الله إذا استوى على العرش، قالوا يعني شبهة، بمعنى أنه محتاج إلى العرش، كما أن الإنسان عندما يجلس على كرسي أو على سرير الملك يعني هو محتاج، ولكن هذا لا يلزم. الله عز وجل هو من يحمل العرش بقدرته وعظمته، وجعل الملائكة يحملون العرش، والله عز وجل يحملهم. إذن لا يلزم عندما نقول الرحمن على العرش استوى أن الله عز وجل مفتقر محتاج إلى الاستواء على العرش، وإنما الله عز وجل عظم بذلك نفسه. حديث آخر: محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام، 700 عام. الحديث بهذا السند مرسل شاذ، ولكنه في طرق أخرى الحديث في الصحيح، الحديث صحيح. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الملائكة تحمل العرش يوم القيامة ثمانية، يأتون بالعرش إلى الموقف، وكما جاء في قوله كما قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني المسافة بين شحمة الأذن وبين العاتق الكتف مسيرة 700 عام، 700 سنة، مسافة خفقان الطير، الطير المسرع، مسافة 700 عام لكي يقطع المسافة بين شحمة الأذن والعاتق هذا الملك من ملائكة حملة العرش، هذه بين الأذن والعاتق، كيف يكون هذا الملك؟ والملك الثاني والثالث والرابع 8، ثم كيف يكون العرش؟ وهذه كلها من مخلوقات الله. إذن الله عز وجل عظيم. ويقول حدثنا، يعني يقول المصنف أسد قال حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى السماء الثانية، مسيرة هذه الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سماءين. الحديث ضعيف كما بينه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. باب في الإيمان بالكرسي، العرش وحده والكرسي وحده، ليس الكرسي هو العرش، لا، الكرسي من مخلوقات الله والعرش من مخلوقات الله. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، أي الكرسي موضع القدمين عند ربنا عز وجل. عن عثمان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة، يعني جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصور له أو الجمعة يعني في صورة معينة كالمرآة البيضاء، ثم ذكر الحديث وفيه إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم جف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. الحديث منكر، له طرق ولكن لا ترتقي إلى درجة الحسن، ولكن الكرسي ثبت وسع كرسيه السماوات والأرض في آية الكرسي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. الحديث أو الأثر الموقوف عن ابن عباس موضوع. وعن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح وهو ما أسكنه الله في موضعه للعذاب وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي والكرسي نور يتلألأ. الحديث أو الأثر عن سلمان الفارسي موضوع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، إسناده ضعيف. ولكن هناك أحاديث صحيحة معناها أن هذه السماوات السبع والأراضين أمام الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، هذه السماوات بحجمها والأراضين بحجمها، الشمس والقمر والكواكب والسماوات السبع، هذا الحجم العظيم أمام الكرسي، يعني المسافة بين الحجم، كحلقة ملقاة في فلات، كدرهم، يعني الدرهم حلقة صغيرة من حديد ترميها في الصحراء، هذه السماوات كأنها درهم في صحراء. ثم الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك كحلقة أو كدرهم ملقاة في فلات. إذن أين أنت من هذه المخلوقات؟ يعني انظر السماوات والأرض أمام الكرسي، يعني كشغل درهم، درهم صغير في صحراء. ثم الكرسي أمام العرش كدرهم حلقة صغيرة في صحراء. فأين الذين يسبون الله؟ أين الذين يعبدون غير الله؟ أين الذين يدعون غير الله؟ أين الذين يتكلمون على الله بجهل؟ يتقولون على الله بما لم يرده الله عز وجل. باب الإيمان بالحجب. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه، بائن، وليس كما يقوله أهل البدع أن الله منحل في خلقه أو بين خلقه في كل مكان، لا، بائن من خلقه. والبائن معروف، بان أي منفصل غير جزء منهم، يعني ليس جزءا منهم، بائن من خلقه، محتجب عنهم بالحجب، يعني بين الله وخلقه حجب. فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني أولئك الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته، إن الله منحل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وعن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا، يعني 70 نوع من الحجب، من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. هذا إسناد ضعيف. وعن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من ربط الله على قلبه. كذلك هذا مقطوع، مقطوع بمعنى مقطوع على عبيد الله بن مقسم، أي من قول التابعي، الحديث المقطوع يعني من قول التابعي وليس المنقطع. عن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه 4، يعني 4 حجب، نار وظلمة ونور وظلمة. هذا الأثر عن ابن عمر، يعني موقوف عن ابن عمر، صحيح، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية. إذن إن الله احتجب عن خلقه بحجب، حجب عظيمة كبيرة. وعن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار، و70 حجابا من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة. كذلك هذا الأثر عن مجاهد مقطوع صحيح من قول مجاهد. طبعا مجاهد إذا قال في مثل هذا الكلام فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن التابعي أو الصحابي لا يتقول في الغيب ولا يقول هذا من اجتهاده، فيعتبر هذا من القول له حكم الرفع، يعني أخذه عن الصحابة والصحابة أخذوه عن رسول الله، ولكن هو ذكره مجاهد كعقيدة، كعقيدة وليس من قوله. وقال وهب بن منبه في حديثه بين حملة الكرسي يعني الملائكة وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البرد، البرد بمعنى البرد التبروري كما في الحديث اللهم خطاياي بالماء والثلج والبرد، البرد يعني هذا التبروري، والبرد و70 حجابا من الثلج و70 حجابا من النور، غلاظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه. هذا منقطع وهو من الإسرائيليات. باب في الإيمان بالنزول، وهذا آخر الأبواب في يومنا هذا. النزول يعني نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، هذا يقولون عنه النزول. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. نقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بغير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ومن غير تحديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه، حديث صحيح بلا شك، ولكن مع ذلك أهل البدع والأهواء ينكرونه. كيف يردون عليه؟ لا يستطيعون تضعيف الحديث، حديث البخاري ومسلم سند قوي، يقولون تنزل الرحمة، ينزل ربنا يعني تنزل رحمة ربنا. الحديث يرد عليهم، الحديث يرد عليهم كيف ينزل ربنا؟ الله عز وجل قادر أن يقول تنزل رحمة ربنا، الله عز وجل قادر أن يقول رحمة ربنا، فالله عز وجل ذكر الرحمة في كثير من الآيات، لماذا لم يقل عز وجل ينزل رحمة ربنا؟ الله عز وجل يبين لنا. ثم كذلك فيقول، فيقول من؟ هل الرحمة تقول؟ هل الرحمة إذا على قولهم الرحمة تنزل، هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الرحمة تستجيب وتعطي وتغفر؟ لا. إذن الحديث يرد عليهم، فالله عز وجل هو الذي يستجيب ويغفر ويعطي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. الحديث صحيح كما ذكره الشيخ الألباني في ظلال الجنة. إذن أن نجعل الرحمة هذا لا يمكن، لا يليق مع صيغة الحديث. فالله عز وجل هو الذي يقول ويدعو ويستجيب ويغفر ويعطي. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حدا، يعني نؤمن بالنزول ولا نحد له حدا. نعم قبل ذلك عن زهير بن عبادة قال كل من أدركت من المشايخ من العلماء الأئمة مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك عبد الله بن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. يعني انظروا، هذه عقيدة السلف، من أحدث فيها وغير فهم الذين ابتدعوا وغيروا وحرفوا. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال، يعني يحيى بن معين، فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء الدنيا، أن الله عز وجل على عرشه في السماء الدنيا دون الأرض، في السماء عفوا في السماء دون الأرض. وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الرحمن على العرش استوى، ونقول إن الله ينزل. كيف نتصور هذا الكيفية والتحديد؟ الله أعلم. إن الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني الله عز وجل يدبر الأمر فينزل أمره على الأرض وعلى السماء الدنيا، من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج، يعني يصعد. العروج بمعنى الصعود، ومنه الإسراء والمعراج. الإسراء يعني من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا يسمى الإسراء، السير ليلا. والمعراج هو الصعود من بيت المقدس إلى ربنا عز وجل. وقال سبحانه عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من في السماء يعني الله عز وجل فوق عرشه العلو. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني من في السماء، هذه من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، إليه، فلو كان ربنا عز وجل في كل مكان تعالى الله عن ذلك، لماذا يقول عز وجل إليه يصعد؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. وقال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. هذه كلها من الأدلة على إثبات العلو لله، علو الذات وعلو القهر وهكذا. وقال سبحانه بل رفعه الله إليه. وعن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها، يعني هذا هو في الحديث في الحقيقة عن معاوية بن الحكم، الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي، يعني كانت له جارية ترعى الغنم. قال فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، يعني تهاونت فذهبت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب، فأسفت عليها يعني على الشاة، وكنت من بني آدم يعني بنو آدم يغضب وهكذا يصيبه الأسف على الدنيا وعلى الشاة وغير ذلك، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها أي ضربها في الوجه، وعلي رقبة أفأعتقها يعني عليه اعتاق رقبة، أفأعتقها هي يعني عنده عتق رقبة من قبل يستطيع أن يعتق جاريته؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال من أنا؟ قالت يعني الجارية رسول الله يعني أنت رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها، وفي رواية اعتقها فإنها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، وماذا قالت؟ قالت الله في السماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على منكر على عقيدة باطلة؟ لا. والحديث أخرجه مالك ومسلم حديث صحيح. كيف رد الحديث؟ الحديث كيف؟ ومنهم هذا الزاهد الكوثري ماذا قال؟ قال هذا عقيدة الجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهي جارية، ولا فأن لا نأخذ بعقيدتها. يعني انظر هكذا يردون الحديث، قال هذه عقيدة امرأة جارية، والنبي صلى الله عليه وسلم رأف بها ولم يرد عليها، ولا نأخذ العقيدة من هذه المرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، قال له اعتقها فإنها مؤمنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ولا مازال؟ نعم. قال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسلام عليكم. تفضل. نعم. ايه هو ايه